بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم Thank you. إن الأول والعاقبة للمتقين

تعرفون مشارق الأرض ومغاربها الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وفي ذلكم بلاء